Book 2 88 88 88 Pretérito 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 Mi hijo No quería jugar con la muñeca. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. Mi hija no quería jugar al fútbol. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Mi esposa No quería jugar conmigo al ajedrez. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Mis hijos no querían dar un paseo. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. No querían ordenar la habitación. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. No querían irse a cama. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. El No podía. Debía comer helados. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. No podía. Debía comer chocolate. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. No podía. Debía comer caramelos. لم يسمح له أن يأكل بونبون. لم يسمح له أن يأكل ملبس. Pude pedir un deseo. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Pude comprar Un vestido. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. Pude coger un bombón. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Pudiste fumar en el avión? هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ Pudiste beber cerveza en el hospital? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Pudiste llevar al perro contigo al hotel? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Durante las vacaciones, los niños podían estar afuera hasta tarde. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. Ellos podían jugar durante mucho rato en el patio. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. Ellos podían acostarse tarde. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً.